يقول ابن عاصم رحمه الله: فصل في أوصاف العبادة وغيرها. فعل المكلف له أوصاف لبعضه ببعضها اتصاف، فصحة عزيمة أداء، واعكس فساد رخصة قضاء. ما أسقط القضاء هو الصحيح، أو وافق الأمر وذا مردوح. ومثلها الإجزاء في العبادة، وهي أعم إترى في العادة، وعكسها الفساد كالبطلان، هما سواء لسوى النعمان. ويقتضي في العادة الفسخ، وفي عبادة إعادة المكلف. وما قضى الشرع لنا تحتيمه من فعل أو ترك هو العزيمة، وعكسها الرخصة وهو ما السبب. قد عين الأخذ بعكس ما وجب، واعتبر العزيمة المعتادة لأنها تجري بحكم العادة، أو اعتبرها في العموم مطلقا، أو كون شرعها ابتداء حققا. واعتبر الرخصة فهي تجري مع انخرام عادة لعذري، أو اعتبرها بانتفى العموم في زمان أو في حال أو مكلف. وأصلها الجواز، وهي تنتهي للندب والوجوب والأخذ به. ثم الأداء فعل ما وقع في وقت له قدر للمكلف، وفي القضاء عكسا، وأوجب القضاء أمر جديد والأقل ما مضى. وبعضه من وصفه القضاء، وإن يكن يمتنع الأداء، وذاك كالحائض حيث تقضي، والقول بالمجاز غير مرضي. وبعض ما يوصف بالأداء إن فات لا يوصف بالقضاء، كمهل ساه عن صلاة الجمعة، الشرع من قضائها قد منع. بعد أن انتهى الناظم رحمه الله من الحكم بنوعيه الشرعي والوضعي، جاء بالحكم الشرعي وأقسامه الخمسة، والحكم الوضعي وأقسامه الثلاثة. جاء بأوصاف العبادة التي تتصف بها، وفي هذا العنوان إشعار بأن بترجيح قول معروف، وهو أن هذه الأوصاف ليست قسيما للحكم التكليفي ولا للحكم الوضعي، بل هي أوصاف للعبادة، فليست قسيما للحكم حتى تجعل من خطاب التكليف وتجعل من خطاب الوضع، فهي تجتمع مع كل منهما باعتبار من الاعتبارات. ولذلك نجد أن بعض الأصوليين يجعل الصحة والعزيمة، يجعل الصحة والفساد من أقسام خطاب التكليف، كما هو حال إمام الحرمين في الورقات. ومنهم يجعل الأحكام سبعة بدلا من أن يجعلها خمس. ومن الأصوليين من يجعل الصحة والفساد من أقسام خطاب الوضع، كما أن منهم من يجعل الرخصة والعزيمة من خطاب التكليف، ومنهم من يجعلها من خطاب الوضع. والصواب ما ذهب إليه الناظم هنا، وهو أن هذه أوصاف للعبادة تتصف بها، فلذلك ينبغي أن يفرد لها باب مستقل، وهذا ما فعله كثير من الأصوليين، حيث أفردوها عن خطاب التكليف وعن خطاب الوضع بباب مستقل. نعم. يقول: فعل المكلف وهو التكليف له أوصاف يتصف بها، أي له أوصاف يتصف ببعضها. ولم يقل يتصف بها، لأنه لا يتصف بهذه الأوصاف فعل المكلف في وقت واحد، بل لا بد أن يتصف بأحد المتقابلات فيها. فهو سيذكر ستة أوصاف، ثلاثة أوصاف تقابلها أضدادها، فلا يجتمع فالوصف مع ضده، ولكن فعل المكلف يتصف بإما أن يتصف بالصحة أو يتصف بالفساد، ولا يمكن أن يتصف بهما معا، وإما أن يتصف بكونه عزيمة أو بكونه رخصة، ولا يمكن أن يتصف بهما معا لتقابلهما وتضادهما. ويوصف فعل المكلف بكونه أداء أو بكونه قضاء، ولكنه لا يوصف بهما في وقت واحد. لذلك قال فعل المكلف له أوصاف لبعضه، أي لبعض أفعال المكلف ببعض هذه الأوصاف اتصاف، ومعنى ذلك أنه أحيانا يعرو فعل المكلف فلا يوصف بأي من الصفتين في وقت واحد كما سيأتينا مثاله. فعل المكلف له أوصاف لبعضه ببعضها اتصاف، أي فعل المكلف يوصف ببعض هذه الأوصاف، وبعض أفعال المكلفين لا توصف بوصف من هذه الأوصاف ولا بضده. يعني يمكن أن تعرو أو أن تعرى عن وصفها مهلا بالأداء والقضاء مهلا، فهناك بعض الأفعال لا يوصف بأداء ولا قضاء كما سيأتينا، كما هو الحال في النافلة مهلا تطوع. وقد لا يوصف الفعل بكونه عزيمة ولا رخصة، وقد لا يوصف بكونه صحيحا ولا فاسدا، لكن لا يمكن اجتماع، قد يعرو عنها وقد لكنها لا تجتمع، وقد يوصف ببعضها كما سيأتي. ما بدأ فقال فصحة عزيمة أداء، وعكس فساد رخصة قضاء، أي هذه الأوصاف التي يتصف بعضها بعض أفعال المكلفين هي ستة متقابلة، ثلاث تقابلها ثلاث، فصحة وتقابلها فساد، وعزيمة وتقابلها رخصة، وأداء ويقابله قضاء. أي فصحة عزيمة أداء وعكس، أي وعكس هذه الفساد عكس الصحة، وإنما عبرت هناك بالضدية ولم أعبر بالعكس تجوزا، لأن العكس هو الضد في اللغة، وإن كان في اصطلاح المناطق يختلف، لكن هنا أعبر بمقتضى الإطلاق اللغوي. فصحة عزيمة أداء وعكس، أي إذا عكست هذه فعكس الفساد، عكس الصحة الفساد، وعكس العزيمة الرخصة، وعكس الأداء القضاء. فقد رتب الناظم رحمه الله الثلاثة الأولى، ثم رتب عليها الثلاثة الأخرى باللفت والنشر المرتب، فالصحة تقابلها الفساد، والعزيمة تقابلها الرخصة، والأداء يقابله القضاء. ثم بدأ يعرف هذه الأوصاف واحدا واحدا، فبدأ بآخرها وهو القضاء، فقال ما أسقط القضاء هو الصحيح أو وافق الأمر وذا مرجوح، يعني أن أفعال المكلف يوصف بعضها ببعض هذه الأوصاف، سواء كانت عادات أو عبادات، وكل اثنين من هذه الأوصاف متقابلين، فالصحة يقابلها الفساد، والعزيمة تقابلها الرخصة، والأداء يقابله القضاء، فهي إذن ثلاث متقابلة تقابلها ثلاث. وأوضح هذا التقابل باللف والنشر المرتب كما قلنا. وبدأ بتعريف القضاء فقال ما أسقط القضاء هو الصحيح أو وافق الأمر وذا مرجوح، يعني أن الصحة في اصطلاح الفقهاء، وهو الذي رجحه الناظم بقوله وهو الصحيح، هي ما أسقط القضاء، أي كل عبادة سقط القضاء عن المكلف بأدائها فإنها تكون صحيحة، توصف بالصحة. وأما المتكلمون فالصحيح عندهم هو ما وافق الأمر، وهذا جعله الناظم مرجوحا. فمثلا من ظن أنه متطهر فصلى وقد نسي الحدث، هذه الصلاة في اصطلاح الوصوليين صحيحة، وهي في اصطلاح الفقهاء غير صحيحة، لأنها قد وافقت مقتضى الأمر في ظن المكلف، وهذا هو الصحة عند الوصوليين. وبعضهم العبرة عنده بموافقة الأمر في نفس الأمر لا في ظن المكلف، وهذا يكون خلافه مع الفقهاء لفظيا، والخلاف يكاد يكون لفظيا بين الطرفين على كل التقديرات. وقد نص على كونه لفظيا القرافي والطوفي وابن شزي وغيرهم، لأن من يقول بأنها صحيحة من الأصوليين ومن يقول بأنها فاسدة، صلاة من يظن الحدث، من يقول أنها فاسدة وباطلة من الفقهاء، فكلهم متفقون على وجوب الإعادة وعلى سقوط الإثم عن المكلف، فلا ثمرة تذكر لهذا الخلاف اللفظي بين الأصوليين والفقهاء في تعريف القضاء. نعم بدأ بتعريف الصحة، نعم، وهي ما أسقط القضاء. صدقت، بارك الله فيك يا بطل. هذا سبق لسان، قلت إنه بدأ بالقضاء والواقع أنه بدأ بالصحة. فالصحة هي ما أسقط عند الفقهاء، هي ما أسقط القضاء، وعند الوصوليين ما وافق الأمر. واختلفوا هل المقصود موافقة الأمر في نفس الأمر أم موافقة الأمر في ظن المكلف، والخلاف لفظي، إن لم يكن لفظيا كله فهو لفظي في جله. هذا بالنسبة للصحة في العبادات، وهي التي عرف الناظم رحمه الله هنا ولم يفصل رحمه الله، لم يفصل فعرف الصحة بهذا التعريف، والواقع أن هذا تعريف الصحة في العبادة. أما الصحة في المعاملة فهي في اصطلاح الفقهاء ترتب الأثر على المقصود من العقد، كالاستمتاع مثلا في النكاح والتملك في البيع، وعند الأصوليين هي موافقة الأمر على الخلاف المتقدم، هل هو موافقته في ظن المكلف أم في الواقع. ثم قال وعكسها الفساد ومثلها الإجزاء في العبادة، وهي أعم اضطراب العادة. لم يذكر الإجزاء في هذه المتقابلات الست، ولكنه جاء به استطرادا لأنه مشابه للصحة، ويعبر عن الصحيح بالمجزئ كثيرا، فلذلك جاء بتعريف الإجزاء وبين أنه أعم من الصحة. فالإجزاء أعم من الصحة، قال ومثلها الإجزاء في العبادة، وهي أعم، أي الصحة أعم بالتراث العادة. قلت إن الإجزاء أعم من الصحة والواقع العكس، الإجزاء أخص من الصحة، والصحة أعم من الإجزاء، لأن الصحة توصف بها العبادة والعادة، والمقصود بالعادة هنا المعاملة، بينما الإجزاء لا يوصف به إلا العبادة، بل لا يوصف به إلا نوع من العبادة وهو ما ليس بتطوع، يعني العبادة الواجبة. يقال في الصلاة الواجبة إنها مجزئة، ولا يقال في النافلة إنها مجزئة. فإذن هناك فرقان بين الإجزاء وبين الصحة. الفرق الأول ذكره الناظم ولم يذكره أصله، لم يذكره ابن جزي ولا صاحب ولا هو بالمهياء. والفرق الثاني ذكره هو، الفرق أحدهما ذكره هنا، وهو كون الإجزاء توصف به العبادة وحدها دون، بينما توصف العبادة والمعاملة معا بالصحة. فمن هذه الحيثية الصحة أعم من الإجزاء، وهذا فرق. هناك فرق آخر، وهو أن الإجزاء إنما يوصف به أن الواجب إنما أن الصح الإجزاء يوصف به ما ليس بنافلة، أما النافلة فتوصف بالصحة ولا توصف بالإجزاء. لا يوصف بالإجزاء إلا ما هو واجب، هذا على اصطلاح عامة أهل العلم. ولذلك استدل جماعة من العلماء على وجوب الأضحية بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار: ولا تجزوا عن أحد بعدك. استدلوا على وجوب الأضحية بالإجزاء، وطبعا لم يسلم لهم ذلك، بل نقل إجماع الصحابة على عدم وجوده. ويكون الاستخدام هنا للإجزاء إما أنه مجازي، أو يشهد لمن يقول بأن الإجزاء مرادف، لأن الإجزاء توصف به، يوصف به الواجب والمندوب. إذن هذان الفرقان بين الإجزاء وبين الإجزاء وبين الصحة. ذكر الناظم أحدهما زاد به على أصله ابن جزي، وذكر ابن جزي أحدهما ولم يذكره الناظم، وهو هذا الفرق الذي ذكرناه من كون العبادة العادة، من كون المباح أو التطوع لا يوصف بالإجزاء. ثم قال: وعكسها الفساد. هنا في الأول ذكر الصحة والعزيمة والأداء، وذكر ما يقابلها وهو الفساد والرخصة والقضاء. أما الآن فسيذكر كل واحدة ويذكر ما يقابلها. فقال: وعكسها، أي وعكس الصحة الفساد. ويسمى البطلان، يسمى البطلان كذلك، أي أن الصحيحة يسمى الفاسدة يسمى باطلا، والفساد مرادف للبطلان عند الجمهور، وهم من عبر عنه الناظم بمن سوى النعماني، أي من سوى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، من سواه وهو الأئمة الثلاثة، ومن على شاكلتهم من أهل العلم، ومن سلك مذاهبهم. هؤلاء لا يفرقون بين الفساد والبطلان، بل الفاسد عندهم هو الباطل. أما أبو حنيفة فيفرق بين الصحيح والفاسد، قال: وعكسها الفساد كالبطلان، هما سواء لسوى النعمان، ويقتضي في العادة الفسخ وفي عبادة إعادة المكلف. إذن يقول إن عكس الصحة الفساد، وهو مرادف للبطلان عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فإنه جعل البطلان للعبادة أو المعاملة التي فقدت شرطا أو ركنا، كالصلاة بغير طهارة أو بدون إحرام، وكبيع الغرر والحصات وربا النسيئة. وأما البطلان عنده فهو مخالفة الشرع بوصفه، ففي العبادات كأن يصوم صياما مستجمع الشروط والأركان، إلا أنه في وقت منهي عنه كيوم العيد مثلا. وفي المعاملات كأن يبيع درهما بدرهمين، فالحنفية لا يبطلون العقد بل يصفونه بالفساد، فلو رد الدرهم الزائد أو لو رد الدرهم الزائد لصح البيع عندهم في العقد الأول. إذن هذا يبين الفرق بين الصحة والفساد عند الحنفية. فالصحيح عندهم الصحيح، الفاسد عند الباطل عندهم موافق مخالف للشرع في أصله، والفاسد مخالف للشرع في وصفه. بين الناظم رحمه الله في البيت الثاني ضابط التفريق بين ما يصح من العبادات والمعاملات وبين ما هو فاسد وباطل، فقال: ويقتضي في العادة الفسخ، أي أن الفاسد والباطل من المعاملات يفسخ. وهو يعبر هنا في هذا الباب المعاملة يعبر عنها بالعادة في مقابل العبادة. إذن الفاسد والباطل من المعاملات يفسخ، ومن العبادات يطالب فيه المكلف بالإعادة. إذن كل ما طولب فيه المكلف بالإعادة من العبادات فهو فاسد، وهو يقابل الصحيح وهو ما طولب فيه ما أسقط القضاء، كما مر معنا من تعريف الأصولي الفقهاء الذي رجحه الناظم رحمه الله. إذن الفاسد يقتضي في العادة الفسخ. إذا وصفنا عقدا من العقود بكونه فاسدا أو باطلا فمعنى ذلك أنه يجب فسخه ولا يترتب عليه أثره من التملك وغير ذلك، التملك في البيع وفي النكاح وغيره. وأما إذا وصفنا عبادة من العبادات بكونها باطلة أو فاسدة فمعنى ذلك أن المكلف مطلوب منه أن يعيدها. إذن ضابطها المطالبة بالإعادة. وسيأتينا فرق يقدح فيما مر معنا من كون يعني على قول الأصولي الفقهاء إن الصحة هي الصحيح هو ما أسقط القضاء، وأن الباطل هو ما ترتب عليه القضاء. سيأتينا أن هذا يعني لا يستقيم مع على رأي من يرى أن القضاء بالأمر الجديد، لأنه بمقتضى هذا قد تبطل العبادة وتكون فاسدة ولكن لا يترتب القضاء على فاعلها، فلا يمكن من القضاء بسبب عدم ورود أمر جديد بذلك. إما يعني أن قول من قال إن الخلاف لفظي في تعريف بين تعريف الفقهاء والأصوليين من موافقة الأمر وموافقة يعني كونه لفظيا كما نقله ابن جزي كما قاله ابن جزي والقرافي والطوفي وغيرهم ليس على إطلاقه فله ثمرة. فإذا قلنا إن القضاء إن موافقة الأمر هي أن موافقة الأمر هي يعني أن الصحة هي موافقة الأمر بظن المكلف، فهذا يطرد لكنه لا ينعكس. يعني بمعنى لو أن الصلاة مهلا من صلى صلاة باطلة فإننا نصف يعني من تعمد إفساد صلاته مهلا، فإنه حتى خرج وقتها فإنه يطالب بالقضاء عند الجمهور. وهناك من يرى أنه لا يطالب بالقضاء بأن القضاء بأمر جديد وهذا الأمر لم يرد في حقه، ويكون هذا فرقا. الله أعلم. تعجلنا هذا الأمر قبل ورود محله فلعلنا نرجع إليه فيما بعد. إذن ويقتضي في العادة الفسخة وفي عبادة إعادة المكلف، يعني أن لأننا إذا وصفنا معاملة بالفساد أو البطلان فيعني ذلك فسخها، وإذا وصفنا عبادة بالبطلان والفساد فيعني ذلك وجوب إعادتها. وما قضى الشرع لنا تحتيمه من فعل أو ترك هو العزيمة. هو بدأ بقوله فصحة عزيمة، الصحة جاء بها وجاء بمقابلها، والآن يذكر العزيمة ويذكر مقابلها. يقول ما طلبه الشارع طلبا محتما من فعل أو ترك فإنه يسمى عزيمة. وما قضى الشرع لنا تحتيمه من فعل أو ترك هو العزيمة، وعكسها الرخصة، يعني ما طلب ما رخص الشارع في تركه أو في فعله لقيام سبب مع قيام السبب الأصلي المقتضي لخلاف ذلك لمعنى معين في حق بعض المكلفين أو في بعض الأحوال أو ما إلى ذلك، فهذا الذي يسمى رخصة. يعني أن العزيمة في الاصطلاح هي ما حتمه الشارع وأوجبه من فعل أو ترك، وعكسها الرخصة وهي ما أباح الشارع فعله أو تركه لسبب اقتضى ذلك كالفطر والقصر في السفر. فالعزيمة هي الصيام صيام رمضان، والرخصة هي الفطر فيه لعذر من سفر أو مرض. والعزيمة كذلك أن نصلي 4 ركعات في الظهر والعصر مثلا أو في العشاء. والرخصة هي أن نقصر ذلك بسبب السفر أو نقصر في هيئته. والعزيمة أن نصلي صلاة بهيئتها المعروفة من قيام وركوع وسجود، وهذه عزيمة. والرخصة أن نقصرها في هيئتها بحيث نخل ببعض هيئتها بسبب الخوف مثلا أو المسايفة أو ما إلى ذلك. ثم بين الناظم رحمه الله العلامات التي تتميز بها العزيمة عن الرخصة فقال واعتبر العزيمة المعتادة فإنها تجري بحكم العادة. أولا قبل أن ننتقل قال وما قضى الشرع لنا تحتيمه من فعل أو ترك هو العزيمة، وعكسها الرخصة وهي ما السبب قد عين الأخذ بعكس ما وجب. يعني ما اقتضى سبب معين أن يؤخذ به مع أن سبب إيجابه قائم، يعني ما كان سبب الأصل لتشريعه إيجابا أو منعا قائم، ثم رخص في فعل المحرم فيه أو في ترك الواجب مع قيام سبب الوجوب أو سبب المنع، فهذا الذي يسمى رخصة. فمثلا الصلاة واجبة، سبب قيام الصلاة واجب ما زال قائما، ولكن حصل مانع أو حصل حال للمكلف يقتضي أن يخفف عليه وحده دون بقية المكلفين، فالحكم باق في حق عامة المكلفين، وهذا خاص بصاحب العذر في السفر مثلا أن يقصر أو أن يفطر في رمضان. فسبب وجوب رمضان قائم وهو واجب على عموم المكلفين، ولكنه بخصوص بعض المكلفين في بعض الحالات مراعاة لبعض الظروف يسقط. فهذا الذي يسقط بسبب ظروف معينة من الواجبات أو يباح من المحرمات يسمى رخصة. ويعرف تعرف العزيمة بكونها جارية على عموم أحوال المكلفين، بينما تعرف الرخصة بأنها جارية على خصوص أحوال بعض المكلفين. كما تعرف العزيمة بكونها تشرع ابتداء والرخصة تشرع استثناء. قال الناظم رحمه الله: واعتبر العزيمة المعتادة فإنها تجري بحكم العادة، أو اعتبرها بالعموم مطلقة أو كون شرعها ابتداء حقق. وقد أخذ الناظم رحمه الله هذا الموضع من كلام الشيخ الشاطبي رحمه الله في الموافقات. واعتبر الرخصة فهي تجري مع انخرام عادة لعذر، أو اعتبرها بانتفاء العموم في زمان أو في حال أو مكلف. يعني أن علامة العزيمة هي كونها تجري موافقة للعادة. فمثلا رخصة العزيمة مثلا في الصلاة في الصوم مثلا جارية على مقتضى العادة من صحة الناس وإقامتهم، بينما الرخصة جارية على انخرام هذه العادة لحال السفر والمرض. اعتبر العزيمة المعتادة بأنها تجري بحكم العادة، واعتبرها في العموم مطلقة أو كون شرعها ابتداء حقق، أو اعتبر الرخصة فهي تجري مع انخرام عادة لعذر، أو اعتبرها بانتفاء العموم في زمان أو في حال أو مكلف. فكما اعتبرنا العزيمة بكونها عامة على المكلفين، حكم عام على جميع المكلفين، فالرخصة خاص ببعض المكلفين ذي انعدام لعذر في زمان خاص أو في حال خاص أو لبعض المكلفين خاصة. يعني أن هناك أمارات وعلامات تعرف بها الرخصة والعزيمة. العزيمة مضطردة مع العادات الغالبة، والرخصة جارية على انخراق وانخرام العادات. فالصلاة مثلا بوضوء في الوقت عزيمة لجريانها على الغالب من أحوال المكلفين من الصحة والإقامة ووجود الماء في الحضر. والقصر والتيمم رخصتان عند انخرام العادة المتقدمة في السفر أو عند انعدام الماء في الحضر. كذلك سائر العادات والعبادات يمكن النظر فيها من هذه الحيثية. فالأمر بستر العورة مثلا حزيمة، سواء كان أمرا بستر العورة مطلقا أو في الصلاة. والنهي عن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها إنما أمر بمأمور هذه المأمورات وهي ستر العورة مطلقا أو للصلاة، والنهي عن أكل الميتة ونهي عن منهيها وهو أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند وجود ما يتأتى به الامتثال، وهو المعتاد غالبا، فالمرض مثلا والسفر وعدم الثوب أو المأكول رخص لترك ما أمر به أو فعل ما أمر بتركه لعوارض خرقت في تلك العادة الغالبة. فانعدام الثوب مثلا إذا انخرمت عادة الناس أن يكون هناك ثياب فوجبت، فكانت العزيمة هي الستر في الصلاة وخارج الصلاة. ولكن إذا انخرم هذا الحال بحق بعض المكلفين، كان عاجزا مثلا عن وجود لم يجد ثيابا يصلي فيها، فإنه يصلي يرخص له أن يصلي عريانا أو أن يمشي بين الناس عريانا لعدم ما يستره. فهذه رخصة من خرام العادة. وكذلك العادة أن الإنسان يكون حاضرا وواجدا لما يأكل وما يشرب، فإذا اضطر غير باغ ولا عاد جاز له أكل الميتة فكان أكلها رخصة. وكذلك يمكن اعتبار العزيمة والرخصة بالنظر إلى عموم التكليف في الأشخاص والأحوال والأوقات. العزيمة تكليف عام لجميع المكلفين في جميع الأحوال والأوقات، وأما الرخصة فهي لبعض المكلفين في بعض الأحوال وبعض الأوقات بسبب بعض الأعذار. فالرخصة كالعارض الطارئ على الكلي المعتاد الدائم الذي هو العزيمة. ويمكن النظر فيها أيضا باعتبار أن التكليف بالعزيمة ابتدائي أصلي مقصود للشارع، والتكليف بالرخصة عارض استثنائي كما قال الشاطبي في الموافقات رحمه الله في موافقات الجزء الأول صفحة 224. ثم قال الناظم رحمه الله: وأصلها الجواز، أي أن الرخصة أصلها أن توصف بكونها من الجائز أي المباح. إذن الرخصة توصف بالإباحة وتوصف بالوجوب، وهذا يدلنا على أنها ليست من أقسام التكليف، لأنها تجتمع توصف بعضها يوصف بالوجوب وبعضها يوصف بالندب وبعضها يوصف بالإباحة، أو بعضها يوصف بالإباحة وبعضها يوصف بالوجوب فقط. إذن وأصلها الجواز، وهي تنتهي للندب والوجوب والأخذ به، يعني أن الأصل في الرخصة الجواز، أنها توصف بالإباحة والجواز كالفطر للمسافر، وقد تنتهي للندب كجمع عرفة ومزدلفة، بل قد تنتهي للوجوب كأكل الميتة للمضطر. وهذا هو المأخوذ به عند الناظم، وهو أن الرخصة تنقسم إلى الأحكام الثلاثة: الوجوب والندب والإباحة، وهذه الأخيرة هي الأصل في الرخصة. وهناك من العلماء من نازع في ذلك فجعل الرخصة، فلم يصف الرخصة في حال وجوبها لا يسميها رخصة، بل يجعلها عزيمة كأكل ميتة للمضطر مثلا، يجعله من باب العزيمة، فلا يجعل، فيمتنع عنده وصف الشيء بكونه واجبا ورخصة، وذلك لانتفاء معنى الرخصة مع معنى الوجوب. والواقع أن هذا لا يتنافى إلا في اللغة، فهناك الرخصة بمعناها اللغوي والعزيمة بمعناها اللغوي، فهذه يتنافى أن نصف الشيء بكونه رخصة وبكونه عزيمة في نفس الوقت، أي بالمعنى اللغوي العزيمة. لكن بالمعنى الاصطلاحي للعزيمة وللرخصة فيمكن أن نصف الشيء بكونه رخصة وبكونه واجبا، والوجوب هو العزيمة، لكن هذا لا يتنافى الإطلاق الشرعي للرخصة مع الإطلاق اللغوي للرخصة مع الإطلاق الشرعي للوجوب. فأكل الميت المضطر مهلا واجب شرعا، ومع ذلك نستطيع أن نقول إنه رخصة، لكن ليس بهذا المعنى الاصطلاحي للرخصة المنافي للوجوب، وإنما هو بالمعنى اللغوي للرخصة، بمعنى أنه رخص له أي أبيح له أن يفعل هذا الفعل، والإباحة أعم من الوجوب، فكل واجب هو مباح أي بمعنى جاز. إذن الناظم رحمه الله يرى أن الأخذ بهذا القول، وهو أن الرخصة منها توصف بالوجوب وتوصف بالجواز وتوصف بالندب. خلافا لمن أنكر الوجوب في الرخص، وذلك أن الوجوب ينافي حقيقة الترخيص، والخلاف شبه لفظي، لأن تسمية الواجب رخصة ليس النظر فيه إلى الترخيص في تركه، وإنما النظر فيه إلى أصل التشريع، حيث رخص له الشارع في ترك الواجب الأصلي إلى واجب آخر أرفق به، فهي من هذه الحيثية رخصة ولا مشاحة في الاصطلاح. وينظر فيها المعنى الموافقات وتقريب ابن جزي ومختصر الروضة للطول. إذا انتهى الناظم رحمه الله من الصحة وما يقابلها هو الفساد، ومن العزيمة وما يقابلها وهو الرخصة، وجاء الآن إلى الأداء وما يقابله وهو القضاء. فقال ثم الأداء فعل ما وقع في وقت له قدر للمكلف. وفي القضاء كسل. إذن الأداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر للمكلف، أي في الوقت الذي قدره الشرع لأداء هذه العبادة، فإذا فعلت العبادة ثم الأداء فعل ما وقع في وقت له قدر المكلف. وفي القضاء كسا، وأوجب القضاء أمر شديد والأقل ما مضى. يعني أن الأداء هو من أوصاف العبادة، هو فعل العبادة في الوقت المقدر لها شرعا، فإذا فعل المكلف العبادة في الوقت الذي قدره له الشارع فإنه يكون قد أداها، ويوصف فعله ذلك بالأداء. أما إذا أدى العبادة خارج وقتها المقدر لها شرعا فإنها توصف حينئذ بكونها مقضية، فيقال قضى الصلاة أو قضى الصوم وما إلى ذلك، أو قضى الحج وغيره من العبادات. إذن الأداء هو إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، وعكسه القضاء وهو إيقاع العبادة بعد وقتها المعين لها شرعا، لا بد أن يكون بعده. واختلف الأصوليون هل ينظر إلى كونه أخرها لعذر أم لا ينظر في كلا الحالين، وسيأتي تفصيل لذلك. ثم قال الناظم رحمه الله: وأوجب القضاء أمر جديد والأقل ما مضى. يعني أن القضاء قد اختلف فيه أهل العلم هل هو بالأمر الأول، وهذا قول أقله وهو قول الرازي، أم لا بد له من أمر جديد وهذا قول أكثره، وهو الذي صدر به الناظم رحمه الله. وذلك لأن الأمر بالفعل في زمن معين يكون لما بني عليه للعباد من مصلحة لا تتحقق في وقت آخر لم يخبر الشارع أن فيه تلك المصلحة. وعلى هذا الخلاف ينبغي القول بسقوط القضاء عن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، كما هو مذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين. والجمهور من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم على وجوب القضاء، مع أن مذهبهم أن القضاء بأمر جديد لا بالأمر الأول، وإنما خالفوا مذهبهم الأصولي في هذه الجزئية لقياسهم المتروكة عمدا بالأولى على المتروكة نسيانا، فقالوا إذا وجب القضاء مع العذر فمع عدمه أولى. وقد تقدم الكلام على هذا في باب مفهوم المخالفة وتعارضه مع مفهوم الموافقة، إلا أن هذا القياس لا يسلم إلا إذا وافق القائلون بسقوط القضاء على أن صلاة الناس والنائم قضاء لا أداء. ولو قيل إن قياس العامد على الناس والنائم يقتضي عكس ما ذهب إليه الجمهور لما كان بعيدا، لأن قياس العكس يقتضي أن يخالف العامد الناس والنائم في الحكم. ثم بين الناظم رحمه الله أنه لا يلزم أن يوصف الشيء، أن يوصف فعل المكلف أو عبادة المكلف أن توصف بالقضاء أو بالأداء، بل قد لا توصف بقضاء ولا أداء، كما مر معنا في بداية الكلام على النص أن ذلك مفهوم قوله وبعض لبعضها ببعضها اتصال. فأفعال المكلفين توصف بالقضاء، قد توصف بالقضاء في حال لا يتصور فيه الأداء شرعا، كقضاء الحائض مثلا، وذاك كالحائض حيث تقضي والقول بالمجاز غير مرضي. فالحائض مثلا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقضاء الحائض للصوم لا يتصور منها أداؤه في وقته لأن الشارع منعها ذلك. ولم يرتض الناظم رحمه الله قول من قال إن تسمية فعل الحائض ذلك قضاء من باب المجاز، وهذا الأمر ينبني على تعريف القضاء. فمن عرفه بأنه فعل المأمور خارج وقته لفواته فيه لعذر أو غيره فإنه يرى أن تسمية قضاء الحائض للصوم خارج وقته قضاء حقيقة. من عرفه بأنه فعل المأمور خارج وقته لفواته فيه لعذر أو غيره، يعني لو فات الفعل سواء كان صاحب ذلك من فاته ذلك معذورا في الفوات أم غير معذور، من يجعل هذا قضاء؟ من يعرف القضاء هذا التعريف فيرى أن الحائض تقضي الصوم حقيقة. ومن يرى أن القضاء هو فعل المأمور خارج وقته لفواته لغير عذر فإنه لا يسمي الحائض لا يسمي فعل الحائض للصوم قضاء إلا من باب المجاز. واحتج من يرونه حقيقة بقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فسمته قضاء، وأما من يرى ذلك مجازيا فيرى أن قول عائشة هنا تسميتها لذلك قضاء من باب المجاز. طبعا والأصل الحقيقة ولا يصار للمجاز إلا بذلك. ولأن الحائض وغيرها من أصحاب الأعذار كالنائم والناس والمسافر تجب عليهم نية القضاء بالإجماع، وكل ما وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء. ويرد على قول من قال بالمجاز بأن الحائض لا تمنع إلا من الأداء، والكلام في الوجوب لا في الأداء. ولذلك فإن هذه المسألة تنبني على مسألة أخرى، وهي هل شرط القضاء تقدم وجوب الفعل؟ هناك مبحث وخلاف أصولي بين الأصوليين ينبني عليه هذا الخلاف هنا في فعل الحائض هنا للصلاة، هل هو قضاء حقيقة أم قضاء مجازا؟ ينبني على خلافهم في القضاء، هل من شرطه تقدم وجوب الفعل أو تقدم سببه فقط؟ فمن قال إنه يلزم تقدم وجوب الفعل لا يكون فعل الحائض قضاء لأنه لم يجب عليها فعل الصلاة، ومن قال إنه تقدم سبب الوجوب فقط فإنه يجعل فعلها قضاء. وهنا قد تقدم سبب الوجوب، وتقدم سبب الوجوب قد يكون مع الإثم بالترك كالتارك المتمكن من الفعل متعمدا، وقد لا يكون مع الإثم كالنائم والحائض. قال الطوفي رحمه الله في مختصر الروضة مبين هذا المعنى: الفعل المقدر وقته إن لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاء الإجماع، وإن عقد سبب وجوبه ووجب كان فعله خارج الوقت قضاء حقيقة، وإن عقد سبب وجوبه ولم يجب لمعارض سمي قضاء أيضا، لكن اختلف فيه هل هو قضاء حقيقة أو مجاز، هل هو قضاء حقيقة أو مجازا. ومأخذ الخلاف أن القضاء في محل الوفاق، هل كان لاستدراك مصلحة من عقد سبب وجوبه فيكون ها هنا حقيقة انعقاد سبب الوجوب، أو لاستدراك مصلحة ما وجب فيكون ها هنا مجاز لعدم الوجوب، هذا حاصل ما ذكره الآمدي وهو تلخيص حسن ومأخذ جيد. انتهى كلامه. ثم قال الناظم: وبعض ما يوصف بالأداء إن فات لا يوصف بالقضاء، كمثل ساه عن صلاة الجمعة الشرع من قضائها قد منع. فكما أن بعض ما وصفه القضاء لا يوصف بالأداء، فإن بعض ما يفوت مما يوصف بالأداء لا يوصف بالقضاء. لا يوصف بالقضاء. ومثله الناظم رحمه الله كمثل ساهل عن صلاة الجمعة، الشرع من قضائها قد منع، يعني أنه كما يوصف بالقضاء ما لا يمكن أداؤه كصوم الحائض، فإنه قد يوصف بالأداء ما لا يمكن قضاؤه كصلاة الجمعة، فإنها توصف بالأداء وإذا فاتت لا تقضى. وبقي قسم آخر لم يذكره الناظم، وهو أن بعض العبادات قد لا يوصف بأداء ولا قضاء كالنوافل، وهذا ما أشرنا إليه في مقدمة الأبيات عند قوله لبعضها التصوف، يعني أن النافلة التطوع لا يوصف فاعله بأنه مؤديا في الصلاح، كما أنه لا يوصف من فاته في وقته وأداه بكونه قاضيا. هذا في اصطلاح الأصوليين، وهذا ما نظمه صاحب مراقي السعود بقوله واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء وانتفيا في النفي، والعبادة تكريرها لو خارج الإعادة، يعني واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء وانتفيا في النفل، أي وانتفى الأداء والقضاء في النفل فلا يوصف بأداء ولا قضاء. فمن سهى عن صلاة الجمعة مثلا حتى فاته أداؤها فإنه يصليها ظهرا ولا يقضيها، فهي توصف بالأداء ولا توصف بالقضاء. إذن تحصل من هذا أن بعض أفعال المكلف توصف بالصحة والفساد، وبعضها توصف بالصحة أو بالفساد، أو توصف بالأداء أو بالقضاء، أو توصف بالعزيمة أو بالرخصة، وقد يوصف بعضها ببعضها إلى أوصاف ولا يوصف بمقابله، وقد لا يوصف بها ولا قد يفوت بعضها ويفوت مقابله كما مر معنا أمثلة كل ذلك. هذا ما يحضر الآن في هذا المعنى، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إذا كان هناك سؤال فتفضلوا به.